ولما ورد ماء

منحك الله الدار الآخرة ولن تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تدع الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أنزلته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فقسمنا به ولداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من عدو الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالليل يقولون ويجعلون الله يبسط الرزق وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.